عيني على تكريتي ودمعي همال، ما هي دموع حزان دمعة كرامة، دمعة بها تقصير في حق الأبطال، ألا فلا نامت عيون النعامة، ألا فلا نامت عيون النعامة، غربي صلاح الدين والدمع شلال، جنودنا تقطع عروق السلامة، تكريت فيها هوالي وهوالي وهوال، كم واحد فيها تغير كلامه، كم واحد فيها تغير كلامه، يا جنودي دولتنا على كل الأحوال، عندي رسالة يا رموز الشهامة، اليا انتصرت وزدت والعز هدبال، وافعالكم تبقى ليوم القيامة، وافعالكم تبقى ليوم القيامة، واليا نزل امر الولي شك نازال، يا بعدكم عن التهم والملام، بأمثالكم نضرب للأجيال الأمثال، ذوقت والكفار طعم الندامة، ذوقت والكفار طعم الندامة، أقسم بربي كلمة الحق تنقال، أنتم حماة الدين وأهل الزعامة، يكرب حزامه، فيها شديد الباص يكرب حزامه، ضرب الفشق فيها مع الليل شعال، والصبح مثل الليل دامس ظلامه، يا وين بلقى يم تكريت مرسال، يخبر دمع دمعات كرامة، يخبرهم أن الدمع دمعات كرامة، وأن النصر يقرب مع طيب الأعمال، والعاقبة تقرب مع الاستقامة، وأن النصر يقرب مع طيب الأعمال، والعاقبة تكريتي ودمعي همال، ما هي دموع حزان دمعة كرامة، دمعة بها التقصير في حق الأبطال، ألا فلا نامت عيون النعامة، ألا فلا نامت عيون النعامة، ألا هذه قصيدة أخونا أبو ثامر المهاجر، أسأل الله أن يتقبل منا ومنه.